بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعلنا دائما وإياكم ممن وفق في قوله وعمله، وزاده العلم بصيرة في دينه، وكان حجة له لا حجة عليه. كما نسأله سبحانه الثبات على الدين وعلى العلم النافع، وأن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يجنبنا ما يسخطه ويأباه، إنه سبحانه جواد كريم. نجيب عن بعض الأسئلة. قال: شخص انتهت مدة مسحه بعد صلاة العصر، ثم لما جاء المغرب شك هل خلع خفيه وتوضأ أم مسح على المسح السابق، فماذا يعني؟ من القواعد المقررة أنه عند طروء الشك يبنى على اليقين، والبناء على اليقين أصل من أصول الشريعة فيما اشتبه على الإنسان علمه، فيرجع إذا شك إلى ما لا شك فيه، وهذا داخل تحت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله: فليطرح الشك في الصلاة وليبني على ما استيقن. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والقاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك. فهنا إذا تيقن خروج مدة المسح وشك هل تطهر أم لم يتطهر، فالأصل ما تيقن، وهو أنه خرج في المدة ولم يتوضأ، لأنه على الصحيح إذا انتهت المدة فإن الذي مسح يجب عليه أن يخلع الخفين أو الجوربين وأن يتوضأ من جديد. فإذا في حالة هذا السائل فإنه يجب عليه أن يعيد، إذا كان صلى المغرب على هذه الحال فيجب عليه أن يعيد، لأنه يبني على اليقين. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العيد بالجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية؟ لا أعلم هذا أنه جاء في العيد الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، وإنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد في القراءة والجمعة، يعني في أغلب الأمر، أن يقرأ بسبح والغاشية، وقرأ بغيرها في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة، لكن هذا قراءة الجمعة في الركعة الأولى، وقراءة هل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية رواها مسلم في الصحيح في أواخر أحاديث القراءة في الجمعة، وهي سنة في صلاة الجمعة. أما صلاة العيد فلعل من قرأ، إن كان أحد قرأ بها بناها على القياس، لكن الذي جاء هو قراءة سبح والغاشية، وربما اجتمع يعني الجمعة والعيد في يوم واحد فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، يعني بسبح والغاشية. أما الجمعة في الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية، فهذه إنما هي في صلاة الجمعة، لأن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته في القراءة في صلاة الجمعة ثلاث سنة: الأولى سبح والغاشية، الثانية الجمعة والمنافقون، وهاتان أكثر، وسبح أكثر والغاشية، ثم يليها الجمعة والمنافقون، ثم أنه قرأ أيضا الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية. هذه ثلاث سنن عنه عليه الصلاة والسلام في قراءة الجمعة. ما معنى قوله منه بدأ وإليه يعود؟ قول طائفة من السلف في القرآن الكريم الذي هو كلام الله جل جلاله منه بدأ وإليه يعود، يعني منه جل جلاله بدأ قولا وكلاما وتنزيلا، فلما تكلم به سمعه منه جبريل عليه السلام فبلغه جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سمع. وقولهم وإليه يعود يعني في آخر الزمان حين لا يعمل بالقرآن فيكرم الله جل وعلا كلامه أن يبقى في الأرض ولا ثم من يعمل به، فيسرى على القرآن في ليلة من الأوراق من الصحف ومن الصدور فلا يبقى منه في الأرض آية. هذا معنى قولهم منه بدأ وإليه يعود. قل هل ورد نهي عن حلق العلم يوم الجمعة؟ نعم، هذا جاء في حديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وهذا عند أكثر أهل العلم على الكراهة، ومحله أن يكون الناس يستعدون لسماع الخطبة قبل الصلاة ثم هم يتحلقون، وهذا التحلق النهي عنه لعدة تعليلات. الأول أن التحلق والناس ينتظرون الخطيب سبب لقطع الصفوف، والتعليل الثاني أن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة سبب للحديث من المتحلقين في غير قراءة القرآن والذكر وتفريغ القلب والنفس لسماع الموعظة وسماع الخطبة التي هي فرض في صلاة الجمعة. وليس النهي مطلقا عن التحلق في كل أجزاء يوم الجمعة، فلو كان ثم حلقة علم بعد الفجر فلا بأس، بحيث لا تطول حتى تشغل الناس في صلاة عن صلاة الجمعة، أو كانت حلقة بعد صلاة الجمعة أو كانت حلقة بعد العصر فهذا لا بأس به، لأن المقصود من الحديث الحسن الذي رواه أبو داود وغيره السابق هو التحلق كما هو لفظ الحديث قبل الصلاة يوم الجمعة. ولهذا كان من عمل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكره عنه من ترجم له أنه كانت له حلقة عظيمة في التفسير يلقيها بعد صلاة الجمعة، يعني بعد أن يفرغ الناس من غافلة الجمعة وينتهون فيبدأ التدريس في التفسير يوم الجمعة. قالوا وفسر سورة نوح مدة سنة، يعني كل يوم بعد صلاة الجمعة. المقصود على هذا يحمل النهي، فقال لو كان هناك في مسجد إقبال على الطاعة وناس يأتون إلى المسجد من الصباح الباكر أو من بعد الفجر أو من طلوع الشمس فهنا يكون النهي واردا، يعني عن التحلق لأنه يشغل الناس عما أتوا له. الله نعم.

أنه المقصود أنها صحيح شرط وشرط كلها. يعني الأسئلة اللي تحتاج إلى يعني البحث فيها معروف ما له داعي سؤالها. يعني مثلا عن كفر التكذيب والجحود وأنه نسبت إلى بعض العلماء في آخرة، هذه البحث فيها معروف. كيف تكون أطوار حياة الدجال الأولى؟ الله أعلم. الله يعيذنا من فتنة. شيخ أحسن الله إليك، هل يسترجع الآن حياته من يحذر الأنبياء الأول من الدجال من الآن؟ من حذروا من فتنة، خوف الناس من الفتنة، من فتنة المسيح الدجال. وبالمناسبة ما ذكر المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم اشتركا في اسم المسيح، والمعنى مختلف. مسيح في الدجال فعيل بمعنى مفعول، يعني لأنه ممسوح، ممسوح العين اليسرى وعينها الأخرى كأنها عنبة طافية، يعني بالغة. المسيح بمعنى ممسوح، يعني إحدى العينين غير موجودة أعوى. وأما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فهو مسيح بمعنى ماسح فاعل، لأنه كان إذا مسح على مريض أو من يشتكي أبرأه الله جل وعلا، كما جاء في القرآن في سورة آل عمران والمائدة: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. في بعض الكتب يقولوا المسيح، لا لا هذه أنا ما أعرفش إيش أصلها. المسيح يعني بمعنى منسوخ، هل هو منسوخ؟ هو هل جاء في الأحاديث منسوخ أو مسيح؟ أنا ما أعلم يعني فيها، لكن الأحاديث كلها اللي في السنن اللي في الصحيح والسنن وكلها المسيح، المسيح بالحاء لا بالخاء. والحبذا لو أبنت لي معنى، هذا آخر سؤال، قول بعض العلماء إن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، بل لا تتعلق القدرة إلا بالممكن بخلاف العلم، وهل هذا القول صحيح؟ يحتاج تأمل، ما أستحضر يعني، لكن كأنها من كلمات الأشاعرة، قدرة لا تتعلق بالمستحيل بل تتعلق القدرة بالممكن. قدرة، قدرة الله جل وعلا تتعلق بكل شيء، كما هو نص القرآن: إن الله كان على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، ونحو ذلك. فالقدرة متعلقة بكل شيء، وكل شيء هذه تشمل ما أذن الله جل وعلا بوقوعه وما لم يأذن بوقوعه. أما تعلقها بالممكن، من قال تتعلق بالممكن، فالممكن وقوعا أو الممكن إذنا، فهذا الكلام فيه صلة بكلام الأشاعرة والماتريدية ونحوهم، ممن يعلقون القدرة بما يشاءه الله جل وعلا وما يأذن به. والقرآن فيه الرد على هذا القول من جهتين: الأولى في عموم كل شيء في الآيات التي ذكرت لك، والثانية في آية سورة الأنعام في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. قال جل وعلا: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هل حصل هذا العذاب من الفوق؟ من فوق؟ قال عليه الصلاة والسلام لما قرأها: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا، قال: هذه أهون. وهذه وقعت كما في الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم: سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة. فهناك أشياء كما في نص الآية الله جل وعلا قادر عليها ولم يأذن بوقوعها، فهي من جهة الوقوع ما دام أنها لم يأذن الله جل وعلا بها ولم تقع، لكن تعلقت بها قدرة